إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 89 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجر رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300 من الهجرة. لازلنا في بيان الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجملنا في المرة الماضية جملة مناقبه التي ذكرها المصنف، ووصلنا إلى قوله باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عثمان أنه سيقتل مظلوما، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، كما أخبر أيضا بمقتل الحسين رضي الله عنه، وأن جبريل جاءه بتربة وأخبره أن هذه التربة يقتل فيها الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كله من مما أطلع الله عز وجل نبيه عليه من أخبار الغيب. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. حديث الأول الذي ذكره إسناده ضعيف لكنه حسن لغيره أو صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عثمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا دونهما، وأنا دونهما يعني قريبة منهما، فناجاه طويلا فما فجئني إلا وعثمان رضي الله عنه جاث على ركبتيه يقول ظلما وعدوانا يا رسول الله. قالت: فظننت أنه أخبره بقتله. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا وقال لي، يعني قال لي أبي موسى: احفظ الباب، أي جعله حاجبا، جعله حاجبا يعني في هذا الوقت وفي هذا الموضع، وإلا فلم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم حاجب على الدواء. فجاء رجل يستأذن، قال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ثم جاء آخر يستأذن. فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنيهة ثم قال: إذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه. قال: فأذنت له، فإذا عثمان رضي الله عنه، فإذا عثمان رضي الله عنه. فلو قال قائل عمر أيضا يعني مات مقتولا، فلماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتل عمر؟ فيقال يعني قد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لما كانوا على أحد، فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. لكن هذا إخبار على الإبهام دون تعيين. فإذا قال القائل لا زال السؤال قائما، لماذا لم يخبر بقتله على التعيين كما أخبر بقتل عثمان؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عثمان من أجل أن يصبر، لأن قتله كان في فتنة، من أجل أن يصبر حتى لا تراق دماء المسلمين، فكان فداء للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وأما قتل عمر رضي الله عنه فلم يكن في فتنة، لأن الفتنة كانت مخمودة في زمان عمر رضي الله عنه. الذي بعده نفس الحديث، حديث أبي موسى، والذي بعده إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عبد الأعلى ابن أبي المساور وهو ضعيف جدا، وقال النسائي وغيره متروك. الذي بعده أيضا ضعيف، وهو نفس الحديث الضعيف. قال باب بذل عثمان دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه. فإذا باب بذل وترك، أي أنه بذل وترك أن ينتصر لنفسه، وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه. صحيح، هو إمام المسلمين وكان يمكن أن يأمر الصحابة وأولاد الصحابة، ويمكن كان يأمر بأن يرجع الجيش، الجيوش التي خرجت، فهو يقدر على هذا، ومع ذلك آثر أن يقتل حقنا لدماء المسلمين. الأول إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف جدا، والذي بعده رجاله ثقات لكنه منقطع، والذي بعده صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه وفي ظلال الجنة، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي بعض أصحابي. قالت قلت أدعو لك أبا بكر، فسكت. قالت قلت أدعو لك عمر، فسكت. قالت قلت أدعو لك ابن عمك عليا، فسكت. قالت قلت أدعو لك عثمان، قال ادعيه. فجاء عثمان فقال لي هكذا، أي تنحى، يعني هكذا، قال لي هكذا يعني تنحى. قالت فرأيته يقول لعثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير. قالت فلما كان يوم الدار قيل له ألا تقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. فمعنى تنحى يعني لا تقاتل هؤلاء، وإنما تنحى بمعنى اصبر، تنحى هنا بمعنى اصبر. لماذا؟ للحديث الآخر، للحديث الآخر إن الله مقمصك بقميص، إن الله مقمصك بقميص فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه. والقميص هنا هو الخلافة، فهو ما خلع نفسه، لأن هؤلاء المنافقين الخوارج كانوا يريدون منه هذا. قالوا له إما أن تسلم لنا مروان بن الحكم، وإما أن تخلع نفسك وإلا نقتلك. فإذا قوله تنحى بمعنى اصبر، يعني اصبر على هذا. عندكم هكذا؟ على كل حال، تنحي يعني بمعنى يعني ابتعدي، فيكون الخطاب لعائشة رضي الله عنها، وإن كان لعثمان فهو على ما ذكرنا. الذي بعده أثر عبد الرحمن بن مهدي، إسناده صحيح. قال: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه، بذله دمه دون دماء المسلمين وجمعه المصحف. فإذن هذا واضح أنه رضي الله عنه بذل دمه دون دماء المسلمين. الذي بعده عن ابن عمر، صحيح لغيره، أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان أفطر عندنا الليلة، فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمة الله عليه. قال: باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم، يعني هم عرضوا أنفسهم على أن ينصروا لكنه منعهم، لأنه لو أذن لهم كانت تحصل مقتلة عظيمة. هؤلاء كانوا مسلحين وكانوا 2000، فالصحابة أنكروا قتل عثمان، ليس كما يروج المروجون أن الصحابة وأن عليا يعني رضي بهذا، كلا، فهم أنكروا قتل عثمان وعظموا ذلك وعرضوا أنفسهم لنصرته ولكنه منعهم. الأثر الأول حسن لغيره، أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه عند أحجار الزيت. أحجار الزيت موضع في المدينة، رافعا أصبعيه، أو قال مادا أصبعيه، لكن على ما يبدو أن أصبعه أولى، يعني هكذا: اللهم إني أبرأ إليك، وهذا يعني مناسب. يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، لأجل هذا محمد بن سليمان ابن بنت مطر الوراق، والذي بعده كذلك ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده، والذي بعده، إلى أثر من؟ سعيد بن زيد. هذا صحيح، سعيد بن زيد. فإذا عندنا أثر علي، وهذا أثر سعيد بن زيد من 10 المبشرين. قال: لو انقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. يعني لو جبل أحد انقض بمعنى انحل وانفرط فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. أولا هذا مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. زوال الدنيا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والآيات والأحاديث في ذم القتل بغير حق كثيرة جدا. فهذا أولا. ثانيا أنه صحابي، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه. ثالثا أنه من العشرة. رابعا أنه أمير المؤمنين. خامسا كيف يقتل من هذه فضائله. الذي بعده نفس الحديث، الذي بعده ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده ضعيف، والذي بعده أثر أبي هريرة صحيح. عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار، يعني يوم الدار يعني يوم، عندما يقال يوم الدار يعني يوم قتل، لأن الخوارج الأوباش جاءوا واجتمعوا حول داره حتى قتلوه. فقلت: يا أمير المؤمنين، إيش عندكم؟ كيف حل الكتاب؟ القتال أراد طاب الضرب. أنتم عندكم أول لأم؟ أيوة، هذا معروف، يعني لغة في أهل اليمن يجعلون الألف واللام أم. ليس من بر صيام فيم صفر. فإذا طاب أم ضرب يعني طاب الضرب، يعني أراد أبو هريرة أن يقاتل هؤلاء. طاب أم ضرب يعني طاب الضرب. فقال: يا أبا هريرة، يسرك أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: قلت لا. قال: فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، يعني حتى ولو كان المقتول من هؤلاء. قال: فرجعت ولم أقاتل. قال الأعمش، وهو أحد رواة الحديث، وكان أبو صالح شيخه الراوي عنه، كان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان بكى. صحيح أيها الإخوة، هذا يعني موقف عصيب. شيخ جاوز 80 ويجتمع عليه هؤلاء الأوباش حتى قتلوا. قال الأعمش: كأني أسمعه يقول ها ها، يعني من البكاء. الذي بعده أثر نفس الأثر هذا عن أبي صالح، قال: كان إذا ذكر قتل عثمان بكى، فكأني أسمعه يقول ها ها من البكاء، يعني يبكي بصوت. الذي بعده إسناده ضعيف، والذي بعده إسناده ضعيف. قال: باب ذكر عذر عثمان رضي الله عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يعني يعذر، يعني إذا بدر منه بعض الأمور يعذر، ما يؤخذ هكذا يعني بالقوة والشدة، طالما أن هناك يعني مجال للعذر فالإنسان يعذر. ذكر أثر علي رضي الله عنه وهو صحيح، عن محمد بن حاطب قال: ذكروا عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال الحسن: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه فتلا هذه الآية في المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهذه آية في عذر المؤمنين، طالما أنه آمن وأحسن واتقى، فإذا بدر منه ما بدر فإنه يعذر. قال: كلما مر بحرف من الآية قال: كان عثمان من الذين آمنوا، كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ إلى قوله عز وجل: والله يحب المحسنين. فهذا أثر صحيح عن علي رضي الله عنه، وهو منهاج لنا جميعا، هذا منهاج أيها الإخوة، أن المرأة يعذر أخاه كلما أمكن. وأما هذه الشدة وهذا التسرع في الحكم على الناس لأدنى شيء فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، كهذا الأثر الذي بعده إسناده ضعيف جدا، والذي بعده إسناده صحيح. قدم محمد ابن علي رضي الله عنه البصرة قال: فحدثني قال: شهدت عليا رضي الله عنه وهو على سرير، وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصعة، فذكر عثمان رضي الله عنه قال: وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه، فقرأ: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدوا. قال: نزلت في عثمان. فقلت لمحمد بن علي، هذا يوسف بن سعد الراوي عنه: أروي هذا عنك؟ قال: نعم. فهذا هو يعني موقف علي رضي الله عنه من عثمان، يعني يذكر هذه الآيات ويقول: كان عثمان كذا، ويقول: نزلت في عثمان. الذي بعده صحيح، الذي بعده صحيح، رواه البخاري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ انتفض حراء فقال: اثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال أناس ممن سمع ذلك: قد سمعنا. قال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة، والناس يومئذ مجهدون معسرون، فجهزت الجيش من مالي. قالوا: اللهم نعم. ليس هذا منه رضي الله عنه أنه يمن، وإنما يقال هذا في دفع المبطل، إنما يقال هذا في دفع ليش؟ المبطل. فعندما تدفع المبطل لا بأس بذكر هذا. ثم قال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رومة، روم بئر في المدينة، كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن، فاشتريتها بمال للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة. قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها عليهم. الذي بعده أيضا صحيح في نفس القصة، والذي بعده أثر ابن عمر رضي الله عنه قال: جاءني رجل في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان. وما أكثر هؤلاء المبطلي، تجد إنسانا يجد إلى العالم ويريد بسؤاله يعني ما يريد، ليس صريحا في السؤال. فكذلك هذا الذي جاء يسأل عبد الله بن عمر، إنما أراد ماذا؟ أراد أن ابن عمر يعيب على عثمان. قال: وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريع، فلما قضى كلامه قلت: قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأنا والله ما نعلم، وإنا والله ما نعلم، ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن إنما هو هذا المال. سبحان الله، يقول لهم قضيتكم في الإيش؟ في المال. ولذلك هؤلاء الخوارج لما قتلوا عثمان توجهوا إلى بيت المال فنهبوه. ما شاء الله، أنتم الذين قمتم من أجل إرساء قواعد العدل، طيب أين العدل؟ أين العدل الذي تشدقتم به؟ دخلوا على بيت المال ونهبوه. هل دخلوا على بيت المال وقسموه بين المسلمين بالسوية؟ فتأمل ابن عمر كما ذكرنا أيها الأخوة إمام في حال الفتن، فكلامه في حال الفتن نبراس ومنهاج. قال: وإنما هو هذا المال، كل هذا القيام وهذه الدعاوى إنما هي من أجل المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطى أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم. سبحان الله، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. فالافتئات على أولياء الأمور والإثارة عليهم حتى ينفرط عقد الجماعة، هذا دخيل على الإسلام، هذا دخيل على الإسلام. ولذلك هؤلاء الخوارج من الذي أخرجهم وجمعهم؟ اليهود، عبد الله بن سبأ، لأن هكذا يكون نهجهم مع أمرائهم. قال: لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. الذي بعده أثر ابن أبي مليكة، نفس الأثر، وهذا أخرجه البخاري. قال: جاء رجل فسأل ابن عمر فقال: أشهد عثمان بدرا؟ هو ما يسأل سؤال مسترشد ولا مستعلم، وإنما يسأل سؤال يريد به يعني غرضا دنيئا سيئا. قال: أشهد عثمان بدرا؟ قال: لا. قال: أشهد بيعة الرضوان؟ قال: لا. قال: فهل تولى يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم، يوم أحد. قال: فلما قام الرجل قيل له: إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان. سبحان الله، فالذين حول ابن عمر قالوا له: الآن هذا سيذهب ويقول عنك أنك وقعت في إيش؟ في عثمان. فقال: ردوه. فدعوه له فقال: علمت ما سألتني عنه؟ قال: نعم. سألتك هل شهد عثمان بدرا؟ فقلت: لا. وسألتك هل شهد بيعة الرضوان؟ قلت: لا. وسألتك هل تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت: نعم. قال ابن عمر: أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسهمه ولم يضرب لأحد غيره. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم هذا معناه أنه كأنه إيش؟ شهد. قال: وأما بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله، فبايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. وفي اللفظ الآخر ماذا قال؟ ها؟ لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من عثمان لأيش؟ لبعثه وأرسله. قال: وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. سبحان الله، في أحسن من عفو الله عز وجل؟ ولقد عفى الله عنهم. قال: اذهب فاجهد علي جهدك، روح قول اللي انت عايز تقوله. هذا معناه. الذي بعده والذي بعده ضعيفان، والذي بعده صحيح. قال ابن عمر: لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر ما عابوها عليه. قال: باب سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيش السبب الذي قتل به رضي الله عنه؟ نعم، إيش يعني أي شيء؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعده ثم قال في عثمان: فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على الهدى أو على هدى، فأخبرنا عن أصحابه من هم، يعني من أصحابه الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وأصحابه. قيل له: أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهود لهم بالجنة، المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل، الذي من أحبهم سعد ومن أبغضهم شقي. فإن قال فاذكرهم. قيل له: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم وسائر الصحابة في وقتهم رضي الله عنه، كل الصحابة. قال: كلهم كانوا على هدى، لأنهم أيها الإخوة كانوا معه، هو إمام المسلمين وهم إيش؟ وهم معه، لم يخرجوا عليه. وأما الذين كانوا على ضلال، من الذين خرجوا؟ الأوباش الذين خرجوا، هؤلاء على ضلالة. فميزان الهدى، ولنحفظ هذا أيها الإخوة، ميزان الهدى وخاصة في زماننا أن تكون مع ولي أمرك، أن تكون مع جماعة المسلمين وهم السواد الأعظم. وأما أهل البدع والأهواء فهم أهل شذوذ وفرق. فهذا التفسير ما أحسنه. قال: الصحابة كلهم الذين كانوا في بيعة عثمان ووفوا ببيعته، هؤلاء كانوا على الهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلهم أنكر قتله، وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله عنه، وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال قائل: فمن الذي قتله؟ قيل له: طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله، حسدا منهم له وبغيا. هذه حقيقة الأمر، الحسد والبغي والدنيا والماء. وإلا فالصادق لا يخرج مع هؤلاء ولا ينتسب إلى هؤلاء. الصادق في دينه وفي منهاجه يكون مع ولي أمره. قال: وأرادوا الفتنة. تأملوا، أرادوا الفتنة، وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. من الذي أخرج هؤلاء؟ عبد الله بن سبا. وعبد الله بن سبا إنما أراد أن يوقع الضغائن والفرقة والفتنة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم. فإن قال: فمن أين اجتمعوا على قتله؟ قيل لهم: أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء ويعرف بعبد الله بن سبا لعنة الله عليه، زعم أنه أسلم، زعم أنه أسلم، فأقام بالمدينة، فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللإسلام، لأنه يهودي واليهود حسد. قال: فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس ابن ايش؟ شاول. ها؟ شاول شاول شاول اي شيء. المهم هذا بولس، هذا دخل في دين النصارى من اجل ايش؟ من اجل ان يفسدهم. وكذلك هذا عبد الله بن سبا دخل في دين المسلمين من اجل الافساد. قال: حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا، فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم. فهذا كان يقوم بمهمة، مهمة شيطانية. قال: وقصته تطول، ثم عاد إلى التهود بعد ذلك. فهكذا عبد الله بن سبا أظهر الإسلام. أنا أريد أن ترقموا هذا، لأن هذا هو مسلك يعني أهل الأهواء. أظهر الإسلام. الثاني أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف كيف، حتى يدخل على الناس. الثالث أظهر الطعن على الأمراء. نحن نرقم هذا من أجل أن نحذره. أظهر الطعن على الأمراء، فأول ما يبدأون يطعن على الأمير. أول ما بدأوا في عثمان، هذا عثمان يعني ليس عنده عدل، يولي أقاربه ويعطيهم وظلم بقية الناس، فبدأ الكلام في إيش؟ في ولي الأمر. سبحان الله، حتى يعني صار بعض الناس يصدق، حتى صار بعض الناس يصدق هذا الكلام في عثمان رضي الله عنه. أنا أذكر ما أدري من لما قال عثمان له: أيها المرء إليك عني. المهم ثم يعني دعاه وقال: ما هذا الكلام الذي تقولونه؟ مع أن هذا من الأفاضل. أظهر الطعن على الأمراء، ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه، ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني طعن على الخليفة الموجود والخليفة الذي مضى، يطعن في الكل. ثم أظهر، شوف بقى حتى تحصل الفرقة، ثم أظهر أنه يتولى عليا رضي الله عنه. أظهر، وإلا هو لا يتولى أحدا من المسلمين، لكنه أظهر هذا. قال: وقد أعاذ الله الكريم عليا ابن أبي طالب وولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية. فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه، صار إلى الكوفة، فصار له بها أصحاب. فإذا يتنقلوا أهل الأهواء، يتنقلوا، وخاصة في زماننا هذا التنقل عبر هذه الوسائل، ويرسلون إلى الشباب ويصطادون الشباب، يجمعون. فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب، كلهم أهل ضلالة. ثم تواعدوا الوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع، هذه السرية، هذه السرية، هذه السرية الخبيثة، هذا كله خلاف أصول أهل السنة والجماعة. إذا رأيت قوما، كما قال أحد السلف، إذا رأيت قوما يتناجون في أمور دونهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في أمور دينهم دون العامة، لهم اجتماعات سرية، فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة، أو كما قال تكاتبوا ليجتمعوا في موضع ثم يصيروا كلهم من المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها، ففعلوا، ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. فإن قال فلما لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف دفع الشبه، من أهم مسائل العقيدة دفع الشبه، لماذا لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له إن عثمان رضي الله عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر، ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب، فلما فجأهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنه في نصرته والذب عنه، فما أطاقوا ذلك، وقد عرضوا أنفسهم على نصرته، ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهم وقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة لهؤلاء القوم بمخاطبة شديدة، ذهبوا إلى هؤلاء الخوارج وأغلظوا لهم القول وغلظوا لهم في القول، فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة هذا، ولذلك هؤلاء هم المنافقون، أظهروا أنهم يتولون الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم المنافقين، إن الله إيش مقمسك قميصا فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزعهم. قال فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولى، قد براه الله عز وجل منهم فمنعوه الخروج، ولزمت فرقة منهم باب طلحة وزعموا أنهم يتولون وقد براه الله عز وجل منهم، ولزمت فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه وقد براه الله عز وجل منهم، وإنما أرادوا ماذا؟ أن يشغلوا الصحابة عن الانتصار لعثمان رضي الله عنه، ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور، يعني لأجل المقدور الذي قدره الله عز وجل أن عثمان يقتل مظلوما، فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم فأبى عليهم، وإذا أبى عليهم فلا بد من الإيش؟ من الطاعة، لا بد من السمع والطاعة. قال ولو أذن لهم لقاتلوا. الذي بعده ضعيف، فإذا نقف عنده، فإن قال قائل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.